جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغيل نيوز أن المنظمات المدنية والاجتماعية في كوريا الجنوبية مثل حركة المواطنين لمعارضة الحرب وإحلال السلام ومنظمة فاتح باب السلام والتوحيد أقامت مؤتمرا صحفيا أمام السفارة الأمريكية لدى سيول يوم 13 من هذا الشهر، وطالبت فيه بالكف الفوري عن المناورات العسكرية المشتركة كيريزولف والنصر التي تزيد من أزمة الحرب في شبه الجزيرة الكورية وحدة التوتر العسكري في شمال شرق آسيا. هذا وأصدر تضامن الاشتراك في كوريا الجنوبية تعليقا يوم 12 من هذا الشهر استنكارا للشرذمة العميلة التي تحاول تحويل جزيرة تيزو إلى قاعدة عسكرية عامة.